جنس الشهر الحرام فشمل الأربع، ثلاثة الفرد والواحد الفرد، قعدة والحجة ومحرم ورجب. نعم. ولكن يزال فيه من حرمة أشهر الحرم تقيم للتعيد، هل يزال في الجراء في الجراء كما يزال في النفس؟ فقال نعم. أي يزال؟ قال مالك أراهما، أظن سعيدا وسليمان أراد مثل الذي صنع عمر بن الخطاب في عقد المدرجي حين أصاب ابنه من كفلير الديات. بس ما جاء بجديد، ما جاء بجديد. هي المنتقى معكم؟ هل مع المنتقى؟ لا. أعدل على ماء قديد 20 و100 بعير حتى أخدم عليك، فلما قدم إليه عمر أخذ من تلك الإبل 30 و30 و40، يعني حينما يزيد العدد هو لا يريد أخذ 120، أراد أن ينتقي من هذه 120 ليتم له الانتقاء. لكن العدد المطلوب لو قال أعدد 100 من الإبل صار له خيار، ما صار خيار. قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير أن رجلا من الأنصار يقال له أحيحة بن الجلاح كان له عم صغير. مالك عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير أن رجلا من الأنصار يقال له أحيحة بن الجلاح كان له عم صغير هو أصغر من أحيحة، وكان عند أخواله فأخذه أحيحة وقتله، فقال أخواله كنا أهل ثمه ورمه حتى إذا استوى على عممه غلبنا حق امرئ في عمه. الآن الأخوال بالنسبة للعصبة، ابن الأخ من العصبة، نعم ابن الأخ من العصبة، والأخوال ليسوا بعصبة من ذوي الأرحام، فهو يغلبهم عليه، يغلبهم عليه. كان عند أخواله فأخذه أحيحة لأنه ابن أخيه من عصبته، هذا الأصل، فأخذه أحيحة فقتله. لا أدري شو مناسبة هذه القصة وظروف القصة ولماذا قتله وكيف قتله، هل قتله عن عمد أو خطأ أو سقط منه ما من بعيره فمات، وما ندري فرط في حفظه. نعم، ما يدرى عن كيفية القتل، يمكن لما جاء ودعاه وهو من عصبته قدم على أخواله فأخذه فحمله فرط في مسكح على البعير فطاح وسقط ومات، يصير قتل خطأ. نعم، احتمال هذا. المقصود أن ظروف القصة لا بد من بسطها ليتم الاستدلال بها. قال شيء شارح عنها، شو يقول من الشرح؟ مالك عن يحيى بن سعيد عن طالع عن عروة بن الزبير بن العوام أن رجلا من الأنصار قال له أحيحة من ثلاثين مصغر من الزلاح تضم الجيم وتخفيف اللام وآخره مهملة، كان له عم صغير وهو أصغر من أحيحة، وكان عند أخواله فأخذه أحيحة فقتله، فقال أخواله كنا أهل ثمة بضم المثنى أو كف الميم الثقيلة وهاء الضمير. قال أبو عبيد المحدثون يقوله بالضم، والوجه عندي الفتح والتمر إصلاح الشيء وإحكامه. فقال تممت أثم ثم أثم تممت أثم ثم تممت أثم ثم. وقال أبو عمرو والتم الرم، ورمه بضم الضاد وكسر الميم شديدة. قال الأزهري هكذا روته الرواه وهو الصحيح وإن أنكره بعضه. وقال ابن السكير يقال ماله ما له سم ولا رم، يقال ماله سم ولا رم بضمهما أو سم ولا رم. نعم، فالسم قماش البيت والرم مرمة البيت، كأنه أريد كنا القائمين به منذ ولد إلى أن شب وقوي حتى إذا استوى على عمله في ضم العين المهملة وفتحها وميمين ولاهما مفتوحة والتالي مكسورة وقفتة هي على طوله واعتدال شبابه، ويقال للنبت إذا طال اعتمد